الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ألف لام را

خير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.